أيام المجد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولد المجد فيا دنيا اطربي. أيام المجد أيام المجد أيام المجد أيام المجد أيام المجد تنادي. سير وأبشر والله لك أني أنظر إلى مصارع القوم. دم الجبار جيش الظلمة يوم بدر بالجنود المسلمة. هو جنود لم يروها عصفت. إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. الحرب غام المائن والحرب موت كامن. إن دقت في يدي يوم مؤتة تسعة أسيان. حفانت بخالدا وصنجدا ماجدا. له عقل قاده إلى الحق راشدا. له يوم مؤتة يد فضلها بدا. قضى زيد بعدما دفانا وجاهدا. له يوم مؤتة يد فضلها. إنهم اليهود وما أدراك ما يهود. الموت نحن المسلمون يا يهود. بالسيوف وبالرماح النشيد. الموت نحن المسلمون يا يهود. بالسيوف. الله أكبر. خربت خيبر. خيبر إذ قضى الجبار أمرا كان مقضيا. يهود الغدر أشبعهم هوانا والرداريا. سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعد. يوم مجد جاء عزا. هز جيش الروم هزا. بتبوك أقبلوا قد أزهم إبليس أزا. والهدى أهل لحرب شقة والمل عزا. جاء الحق وزهق الباطل. ورسول الله على هبلا. لقضيب يهوي كقنابل. يوم الفتح الأعظم يوم من أيام المجد. أيام المجد. من أيام المجد الشامل. القادسية تقدم أيام المجد. أيام المجد أيام المجد أيام المجد أيام المجد أيام المجد أيام المجد أيام المجد أيام المجد أيام المجد تنادي. يا ترى عندك ألقى خبرا عن أناس بصعيد مجدب من رعاة الشاء عاشوا زمنا لم يسيروا للعلا في موكبي. ثم في يوم أبي مشرق جاءهم بالمجد والنور نبي. أيام المجد أيام المجد أيام المجد أيام المجد. لم يزل في خاطري أن الذي قوض الرومان بالرمح أبي. كيف لا أذكر أجدادا لهم فتكة الإعصار عند الغضب وجوادا قبلت كافره. لجة البحر تجاه المغرب وملوك الصين تهدي تربها لفتانا في صحاف الذهب. أيام المجد أيام المجد أيام المجد.